الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا وإياكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها أنها قالت: لما مات أبو سلمة أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ أول أهل بيت هاجروا إلى الله ورسوله، تشير إلى الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. ثم ما لبثت أن بعث إلي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يحطبني إليه، فقلت: إني امرأة لي ولد وإني غيور. قال: أما ولدها فولدي، وأسأل الله أن يرفعهم، وأما الغيرة فأدعو الله جل وعلا أن يزيلها. فأبدلها سبحانه وتعالى زوجا خيرا من زوجها لما قالت هذا الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كلنا يا عباد الله ذلك المهموم والمغموم، وكلنا ذلك المصاب، وكلنا الذي أطبقت عليه أنواع الكروب والهموم في نفسه. فهلا رجعنا إلى الله جل وعلا واسترجعنا الأمر إليه ولجأنا وأذعنا إليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، جاءت هذه الكلمة دلالة على ما في قلوب المؤمنين من أنهم يقرون لله بالعبودية ويرجعون أمورهم إليه سبحانه، فهم ملك بين يديه وهم إليه راجعون، لا حول ولا قوة ولا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى. ومثل هذه الكلمة التي جاءت في سورة البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم يا عباد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة التي إذا قالها المؤمن معتقدا بها كان له الثواب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم يا عباد الله، صلوات من الله عليهم بذكرهم والثناء عليهم ومدحهم في الملأ الأعلى، ورحمات تتنزل عليهم لما أرجعوا الأمر إليه. فهل نحن عند المصائب في ورودها، وعند الغموم والهموم والأقدار في حدوثها، ممن يعودون إلى الله ويلجؤون إليه؟ وتأملوا عباد الله أن أدعية الهم والحزن وأدعية الكرب والشدة كلها تدور على توحيد الله وعلى تسليم الأمر له وعلى الإذعان له وحده لا شريك له، وعلى التبرؤ من حول الإنسان وقوته، وأنه في ملك ربه يدبره كيفما يشاء. فهذه المحن وهذه البلايا لا تزيد المؤمن عند الله جل وعلا إلا رفعة وقدرا. وتأملوا في أمي عيسى وهي مريم عليهما السلام لما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة في هم وكرب شديدين، تمنت عند ذلك الموت وما تدري أن في رحمها رسول من رسل الله وكلمة الله عز وجل عيسى. هذا من المنن التي تكون في ثنايا هذه المصائب والإحن. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أما بعد أيها المهموم والمغموم، يا من أصبت بالكرب إن لك إلى الله جل وعلا مرجعا ومآلا. ومن ذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس قولها فقط بمجرد لسانك وطرفه، وإنما تقول بلسانك ما أقر به واعتقده قلبك وجنانك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة، لا بل هي باب من أبواب الجنة كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكنا معه في سفر وكنا نرفع أصواتنا بالدعاء والذكر، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم إنه حرك إلي صلى الله عليه وسلم وقد أسررت في نفسي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: يا عبد الله بن قيس، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. نعم يا عباد الله، ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل عليهما وعلى أنبياء الله جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام، لما لقيه في معراجه في السماء السابعة قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي انتبه من نوم الليل، وغالبا ما يكون هذا من هم يؤرقه أو من قلق يقل مضجعه، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: فإن دعا استجيب له، ثم إن قام فتوضأ وصلى ركعتين غفرت ذنوبه. هذه فضائل عظيمة لا يليق بنا أهل الإيمان أن نهملها أو نقصر فيها، بل الواجب والحقيق بنا أن نستدركها وأن نحرص عليها، ولا سيما في أزمنة الكروب وفي أزمنة المصائب على العامة وعلى الخاصة. فما أعظم اللجأ إلى الله، وما أعظم ترداد هذا الكلام تردده بلسانك وتعتقده بقلبك وجنانك. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.